إذا صلى الرجل الصلاة منفردا ثم أعادها في جماعة، فهل الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ الأولى هي الفرض، نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان الأمراء يعني يؤخر صلاة أوقاتها، قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها ما أصلي فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي.